لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. انتهينا بحمد الله عز وجل بالأمس في الأمس من الترجيحات بحسب الراوي، ونبدأ اليوم الترجيحات بحسب المروي. والحقيقة أن الأمر ليس فيه التباس، يعني مناقشة ليس فيه التباس. الترجيحات بحسب المروي تبدأ من عند قوله والقول فالفعل فالتقرير، ماشي، وما سبق كلها ترجيحات بحسب الراوي، مفهوم هذا. وأيضا لا التباس عندنا في إيه، وكونه في الصحيحين أن المقصود الحديث وليس المقصود الرجال، مفهوم هذا. يعني وكون الحديث مخرج في الصحيحين، هذا الحديث مخرج في الصحيحين أرجح من الحديث ماشي المخرج في غيرهما. لماذا؟ لتلقي الأمة لهما بالإيه؟ بالقبول. يبقى لا إشكال في المعنى، كون الخبر لم ينكره راوي الأصل وكون الخبر في الصحيحين ماشي. وبهذا تنتهي الترجيحات بحسب الراوي. ونبدأ الدرس الجديد إن شاء الله الترجيحات بحسب المروي، حسب المروي، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول والقول فالفعل فالتقرير. قال فيقدم خبر الناقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم على الناقل لفعله، وأيضا التقرير ويقدم الناقل لفعله على الناقل لتقريره. طب لماذا قدمتم القول على الفعل وقدمتم الفعل على التقرير؟ قال في الأول لأن القول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل. القول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل. طيب هذا دليل، ما دليله؟ يعني لماذا كان القول أقوى دلالة في التشريع من الفعل؟ لأن القول لم يوضع إلا للدلالة، لأن القول لم يوضع إلا للدلالة بخلاف الفعل. الفعل لم يوضع للدلالة، هو قد يدل لكن هو لم يوضع للدلالة. أنا أشرب لأنني أريد الشرب، لا لأدل بشربي على الإباحة، تفهمون؟ أنا آكل من هذا الطعام لأنني أريد أن آكل ماشي، لا لأدل بأكلي على أن هذا الأكل إيه؟ مباح. يبقى القول أنا ما أتكلم إلا ليكون هذا القول دالا على معنى، فالقول لم يوضع إلا للدلالة، والفعل وإن دل إلا أنه لم يوضع للدلالة، مفهوم هذا؟ ماشي. لأن القول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل، لأن القول لم يوضع إلا للدلالة. قال والفعل وهو أي الفعل أقوى من التقرير. لماذا؟ أولا لأن التقرير يعني تضربه احتمالات كثيرة لا ترد على الفعل، ولذلك بعض الاتجاهات تذهب إلى أن التقرير لا دلالة فيه، التقرير لا دلالة فيه، ولا يختلفون في أن الفعل يعني الفعل حجة، وبعضهم يختلف في حجية الإيه؟ التقرير. النبي أقر فلان على كذا وما أدراني، ربما أقره على كذا أو ربما لم ينكر عليه لا إقرارا له على فعله، بل لأن الإنكار لا يفيد، بل لأن الإنكار إيه؟ لا يفيد، أو الإنكار يغريه بالمزيد. يعني هو فلان فعل منكر بحضرة النبي والنبي ما أنكر عليه، يحتمل عندي أنه ما أنكر عليه لأن الإنكار يغريه بالإيه؟ بالزيادة. فعلى كل التقرير يحتمل احتمالات كثيرة لا ترد على الفعل، حتى إن البعض ذهب إلى أن التقرير ليس بحجة لما فيه من إيه؟ من الاحتمالات، ولا يختلفون في أن الفعل إيه؟ حجة. على كل القول حجة والفعل حجة والتقرير حجة، لكن حجية القول أقوى ودلالة القول على الحكم أقوى، دلالة القول أقوى ودلالة أقوى من الفعل، ودلالة الفعل أقوى من دلالة التقرير. طيب قال والفصيح على غيره. طيب الفصيح على غير الفصيح، لتطرق الخلل إلى غيره، إلى غير الفصيح باحتمال أن يكون مرويا بالمعنى. طيب إحنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالفصيح ويتكلم بالأفصح. النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم يتكلم بالفصيح ويتكلم أفصح. ومن البعيد جدا أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بغير الفصيح، فإذا وجدنا في حديثه كلمة غير فصيحة فيوجد عندي احتمال أن يكون هذا من كلام الراوي، وأن الراوي نقل الحديث بالمعنى. طب فإذا تعرض عندي حديثان أحدهما يشتمل على الفصيح والآخر يشتمل على غير الفصيح، اشتمال الثاني على غير الفصيح يجعلني أذهب إلى أن ذلك من كلام الراوي لبعد كون النبي يتكلم بغير الإيه الفصيح، وأنتم تعلمون أن ما روية باللفظ مقدم على ما روية بالمعنى، مفهوم هذا؟ طيب قال لي لا زائد الفصاحة فلا يقدم على الفصيح على الأصح، لماذا؟ لما قلته الآن النبي يتكلم بالفصيح ويتكلم بالأفصح، فلا يوجد عندي احتمال الاحتمال السابق أن يكون هذا من كلام الراوي، إذا تكلم النبي يتكلم بالفصيح ويتكلم أيضا بالإيه؟ بالأفصح. وقيل يقدم عليه، يقدم الأفصح على الفصيح لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح العرب فيبعد نطقه بغير الأفصح، غير الأفصح هو الفصيح، فيكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخلل، الخلل السابق، مفهوم هذا؟ يعني هذا القائل يقول مثل الأول، يقول إيه؟ يبعد أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالفصيح ويترك الأفصح، فإذا تعرضت عندي روايتان إحداهما تشتمل على الأفصح والأخرى تشتمل على الفصيح أنا أقدم الإيه؟ أقدم الأفصح لبعد أن يتكلم النبي بالفصيح ويترك الأفصح. نقول لا بعد في ذلك، النبي يتكلم بالفصيح ويتكلم بالإيه؟ بالأفصح. ورد بأنه لا بعد في نطقه بغير الأفصح لا سيما إذا خاطب به من لا يعرف غيره، وقد كان يخاطب العرب بلغاتهم، يعني إذا أردنا أن نستعرض لغات العرب فإننا نجد لغة قريش هي أفصح اللغات، ومع ذلك النبي كان يخرج عنها أحيانا ويكلم البدو من الأعراب بلغاتهم وليست هي أفصح من لغة قريش، والنبي قد يتكلم بالفصيح لأن من أمامه لا يفهم الأفصح ماشي، ويترك اللغة الأفصح اللي هي لغة قريش ويكلمه بلغته وإن كانت دونها في الإيه في المرتبة ماشي. قال والمشتمل على زيادة فيقدم على غيره لما فيه من زيادة العلم. تعرض عندي خبران اتفق الخبران في المعاني إلا أن أحدهما يزيد على الآخر، إلا أن أحدهما إيه يشتركان في قدر ويزيد أحدهما على الآخر. قال لي الزائد عندي يقدم على غيره، لماذا؟ قال لما في الزائد من زيادة العلم. قال لي كخبر التكبير في العيد سبعا مع خبر التكبير فيه أربعا رواهما أبو داود، النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيد سبعا، النبي كبر في العيد أربعا. نحن أخذنا بخبر السبع لما فيه من الإيه من الزيادة، وأخذ بالثاني الحنفية تقديما للأقل، تقديما للإيه للأقل. اقرأ كده اكمل اكمل الكلام. الاولى منه للافتتاح الاولى منه للافتتاح ما معناها اولى تكبيرات ولا التكبيرات للايه للافتتاح صحيح. يبقى ابو حنيفه رحمه الله يكبر اربع تكبيرات في العيد، الاولى منهما للافتتاح وياتي بعد تكبيره الافتتاح بايه بثلاث تكبيرات اخرى ماشي. احيانا يكون المعنى بسيط سهل ويشكل طويلا يعني، يعني والاولى منه للأقل والأولى لا يستقيم المعنى ماشي. فهي والأولى منه والأولى من التكبير، والأولى أي التكبيرة الأولى منه أي من التكبير لافتتاح الصلاة. مفهوم هذا؟ يبقى الاولى من ماشي، يبقى هو يكبر ثلاثه بعد تكبيره الايه الافتتاح او الاحرام. قال والوارد بلغة قريش، لأن الوارد بغير لغتهم يحتمل أن يكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخلل. مثلا لو أردنا أن نمثل بمثال يقرب المسألة، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في الإيه في السفر، هذا مستقيم على لغة قريش. طيب لو أن هذا الحديث سمعه رجل من بني تميم وفي لغتهم أنهم يبدلون اللام من ال ميما، فإذا ذهب يروي هذا الحديث لقومه يقول إيه؟ ليس من البر أم صيام في أم سفر. فيعني لو فرضنا أن وجد عندي اختلاف بين الروايتين، فغالب ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم يكون من لغة قريش، فإذا وجدنا حديثا بلغة غيرهم يوجد عندي احتمال أن الراوي رواه بالإيه؟ رواه بالمعنى لا باللفظ، وما روي باللفظ مقدم على ما روي بالمعنى. قريب. طيب قال والمدني على المكي، والمدني على المكي لتأخره عنه، والمدني ما ورد بعد الهجرة والمكي قبله. هو يعني الشيخ المحلي رحمه الله يعني مشى على الراجح عند علماء علوم القرآن، اختلفوا في تحديد المدني والمدني، فمنهم من اعتبر التحديد المكاني ومنهم من اعتبر التحديد الزماني. فمنهم من يقول المدني ما نزل بالمدينة والمكي ما نزل بمكة، والراجح هو التحديد الزماني، ما نزل قبل الهجرة مكي حتى ولو لم ينزل بمكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ماشي حتى ولو لم ينزل بالمدينة، حتى ولو نزل في ايه في مكة بعد الهجرة، يبقى التحديد الزمني هو الأولى. قال والمدني ما ورد بعد الهجرة والمكي قبلها. طيب لماذا تقدمون المدني على المكي؟ قال لي لتأخره. قال والمشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم لتأخره عما لم يشعر بذلك. إيضاح هذا المعنى. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفته التواضع من أول أمره إلى آخره، مفهوم هذا؟ في أول الأمر كان يقول لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلون على يونس ابن متى. ولما أوحى الله له بعد أوحى الله إليه بعد ذلك بأنه سيد ولد آدم، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فإذا ورد عند الحديثين لا تفضلون على يونس ابن متى وأنا سيد ولد آدم ولا فخر، أفهم ماذا؟ أفهم أن لا تفضلون على يونس ابن متى أتى أولا، وأنا سيد ولد آدم ولا فخر ورد إيه؟ ورد متأخر ماشي، لأن الله أوحى إليه أنه أفضل من يونس وأنه أفضل من موسى وأفضل من عيسى وأنه سيد ولد آدم ماشي، وأنه أول من يدخل الجنة، وكل هذا علمه أوحى الله به إليه وعلمه النبي بعد أن لم يكن يعلم. طيب والمشعر بعلو شأن النبي لتأخره عما لم يشعر بذلك. طب قال والمذكور فيه الحكم مع العلة على ما فيه الحكم فقط. طيب الأمر كالآتي، أنا عندي حديثان، الحديث الأول طبعا حديثان يتعارضان، الحديث الأول ذكر فيه الحكم مع علته والآخر ذكر فيه الحكم فقط. لما ذكر فيه الحكم مع علته يقدم على ما ذكر فيه الحكم إيه فقط. قال لأن الأولى أقوى في الاهتمام بالحكم من الثاني ماشي، لأن الأول أقوى في الاهتمام بالحكم من الثاني. طبعا اعتني بالحكم الأول حتى ذكرت معه الحكم المذكور في الحديث الأول، اعتني به أكثر حتى ذكرت معه إيه علته ماشي. قال مثاله حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه، مع حديث الصحيحين أنه سلمناها عن قتل النساء والصبيان. هذا المثال يذكر لمسألة تعارض عامين، تعارض الايه تعارض عامين، ونحن قلنا تعارض عامين احدهما اعم من وجه اخص من ايه من وجه. كل واحد منهما اعم من وجه واخص من وجه. ماذا نصنع في هذه الصوره؟ قلنا أقوى العامين يخصص الإيه؟ أقوى العامين يخصص الآخر. طب أنا أريد أن أبحث عن يعني أنا أقول من بدل دينه فاقتلوه، قال لي والله من بدل دينه فتشمل الرجل والمرأة، تشمل الرجل والإيه؟ من بدل دينه فاقتلوه رجلا كان أو امرأة. طب أنه سلم نهى عن قتل النساء والصبيان، يتعارض الحديث الأول مع الحديث الثاني في الإيه؟ في النساء. نهى النبي عن قتل النساء سواء كن حربيات أو مرتدات، نهى عن قتل النساء حربيات أو مرتدات، وهنا من بدل دينه فاقتلوه خاص بالمرتدات ماشي، ولكنه عام عام في الرجال والنساء خاص بالردة. تفهمون هذا؟ يعني من بدل دينه في الذو وإن كان خاصا في الردة إلا أنه عام في الرجال والنساء. أنه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، قال لي هذا خاص بالنساء لكنه عام في الحربيات والمرتدات. طب يتعرضان في من؟ في المرأة المرتدة، يتعرضان في المرأة لإيه؟ المرتدة. أنا أقول من بدل دينه فاقتلوه، المرأة المرتدة تقتل، فأنت تقول المرأة المرتدة لا تقتل، نهى النبي عن قتل النساء والصبيان، فاهم؟ يتعرضان في من؟ في المرأة الإيه؟ المرتدة. ماذا نصنع؟ كل واحد منهما يحتمل أن يكون مخصصا للآخر. طب أيهما يخصص؟ الأقوى يخصص. فهنا نقول الأقوى يخصص، من بدل دينه فاقتلوه أقوى. لماذا؟ قال لي لأنه ذكر معه الحكم مع علته. لماذا نقتله؟ لردته. لماذا نقتله؟ لردته. لكن في الحديث الثاني نهى عن قتل النساء ولم يبين علة الإيه؟ النهي. فهمتم هذه القضية؟ يبقى إذا تعرض عامان كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه، القاعدة التي تقول أقوى العامين يخصص الآخر. طب أين هو أقوى العامين هنا؟ أيهما الخبر الخبر المقدم؟ قال لي المقدم هو الذي ذكرت معه الحكم مع ذكر الحكم فيه مع العلة. نيط الحكم في الأول بوصف الردة المناسب ولا وصف في الثاني، فحملنا النساء فيه على الحربيات. يعني خصصناه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، قال لي بالعموم يشمل الحربيات والإيه والمرتدات، قلت له المرتدات خرجوا من هذا النهي، المرتدة تقتل، تخرج من هذا النهي بحديث من بدل دينه فاقتلوه. ويبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء أي الحربيات، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء أي الإيه الحربية. طبعا تعرفون وصف الحربي، يعني المرأة إذا بشرت الحرب تقتل، لكن الحربي هو الذي ليس بيننا وبينه أمان، ليس بيننا وبينه إيه أمان، لكن إذا بشرت المرأة القتال بنفسها فهي مقاتلة تقتل ماشي. قال والمتقدم، طيب احنا دلوقتي عندنا إذا تعرض خبرا أحدهما ذكر فيه الحكم مع العلة والآخر لم يذكر ذكر فيه الحكم فقط، قال لي ما ذكر فيه الحكم مع العلة يقدم. طيب إذا ذكر الحكم مع العلة في الحديث الأول وذكر الحكم مع العلة في الحديث الثاني، يبقى في كل منهما الحكم مع علة، ولكن في الأول العلة متقدمة في الذكر على الحكم، وفي الثاني العلة متأخرة، فأيهما يقدم؟ شوف الدقة بتاعت الأصولي، دقة غريبة. قال لي طب إذا تعرض الحديثين هذا فيه الحكم مع العلة وهذا فيه الحكم مع العلة، قال لي ما إذا ذكرت العلة أولا تقدم على ما لو ذكرت آخرا، والمتقدم فيه ذكر العلة على الحكم فيقدم على عكسه لأنه أدل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه. هو أول ما بدأ بالعلة ماشي، فيبقى ارتباط الحكم بهذه العلة أقوى مما لو تأخرت، لأنه أدل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه. قاله الإمام في المحصول، ده نظر الإمام الإيه الروثي. قال وعكس النقشواني، النقشواني من شروح المحصول، من شروح الإيه له شرح على المحصول. أذربيجان إيه؟ مدينة في أذربيجان. النقشوان هذه؟ يسمون النقشواني. نعم. قريبكم يعني. قريبكم اعترض على الشيخ الرازي ماشي. وعكس النقشواني شارح المحصول عكس النقشوين ذلك معترضا على الإمام قائلا إن الحكم إذا تقدم تطلب نفس السامع العلة، فإذا سمعتها ركنت إليها ولم تطلب غيرها. يعني عندما يقول اقتلوا زيدا أو اجلدوا زيدا، أنا سمعت الحكم، طب يجلد لماذا؟ فيقول لزنا. إذا قال لزنا النفس لا تطلب معنى آخر، هو لما ذكر الحكم أولا تطلعت نفسي إلى معرفة العلة، فإذا ذكر العلة خلاص انتهى الأمر. اجلدوا زيدا، لماذا يجلد؟ يقول لزنا، خلاص انتهى الأمر. قال لي لكن لو ذكرت العلة أولا، إذا كانت العلة شديدة الارتباط بالحكم وصف ظاهر جدا، فممكن تكتفي النفس ولا تطلب معنى آخر، ولا تطلب معنى آخر. وإذا لم يكن المعنى شديد الارتباط ربما طلبت معنى آخر. تفهمون هذا؟ قال يبقى المعنى هذا، إذا تأخرت العلة اكتفت النفس بذلك، وإذا تقدمت العلة قد لا تكتفي النفس بتقدمها، لا أنتبه إلى أن هذا الوصف هو العلة فأطلب علة إيه؟ أطلب علة أخرى. تفهمون وجه النظر النقشواني؟ طيب يقول هكذا، إن الحكم إذا تقدم اجلدوا زيدا تطلب نفس السامع العلة، ولماذا جلد؟ ولماذا يجلد؟ فإذا سمعتها لزنا ركنت إليها ولم تطلب إيه؟ غيرها. أنت هتسأل لماذا يجلد بعد أن قلت لك لزنا؟ تفهم هذا؟ إذا قلت لك لزنا هل ستقول لماذا يجلد؟ طيب، والوصف إذا تقدم تطلب النفس الحكمة، من بدل دينه ماذا نصنع فيه؟ ماشي، هو ذكر العلة أولا، طب أنا عرفت أنه من بدل دي الردة، ما الذي يترتب عليه؟ الردة هي العلة، طب ما الذي يترتب على هذه العلة؟ فيقول إيه؟ فاقتلوهم. فإذا سمعت الحكم بعد العلة قد تكتفي في علته بالوصف المتقدم، إذا كان شديد المناسبة. إذا كان شديد الإيه؟ إذا كان في شدة مناسبة بين الوصف وبين الحكم، نعم أعرف من بدل دينه فاقتلوه، إذن هو يقتل لردته. السارق والسرقة فاقطعوا، نعم هو يقطع لسرقته لشدة الإيه؟ المناسبة. وقد لا تكتفي به بل تطلب علة غيره، كما في إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذا قمتم إلى الصلاة تقدم الوصف، تقدمت العلة، ماشي، طب فاغسلوا. طب ولماذا نغتسل؟ لماذا نتوضأ؟ لماذا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم؟ لماذا الوضوء؟ فيقول فقد تكون العلة تعظيما للصلاة. فهم؟ أنت لم تفهم أن علة الأمر بالوضوء هي القيام للصلاة لعدم شدة المناسبة، تفهم؟ فربما تطلب علة أخرى وأنت لا تتنبه إلى أن العلة قد ذكرت. هو إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لماذا؟ لأجل القيام إلى الصلاة، لكن أنت لم تنتبه إلى أن الوصف الأول هو الإيه؟ العلة، فتقول طب ولماذا الوضوء؟ يعني كأنك تريد تعظيما إيه؟ تعظيما للصلاة. فهمت هذا؟ يبقى قال لي وما يكتفى به مقدم على ما قد لا يكتفى به، هذا مفهوم ولا يعاد؟ هذا مفهوم. بالنسبة لما ذكره الشيخ تعظيم للأمر الحربيات مثلا، فعملنا السقفي على الحربيات التي تشارك مثل، لا أنا نبهتها على هذا المعنى، ليس المقصود بالحربي هو من يقاتل، ليس المقصود بالحربي من يقاتل، المقصود بالحربي من عندي ذمي ومعاهد وإيه وحربي، فمن بيني وبينه عهد أو ذمة، هذا نوع. والحربي هو قد يكون في بلده وهو حربي، ليس بيني وبينه عهد ولا إيه ولا ذمة، فهذا إيه؟ هذا حربي. فهمت؟ أنا قلت لك يبقى إذن الحربي هو من ليس بمعاهد ولا بذمي، حتى ولو لم يرفع علينا السلاح. لذلك قلت لك إذا قاتلت المرأة وبشرت تختل بنفسها تقتل. لكن طب امرأة ليس بيننا وبينها عهد ولا ذمة ودخلت بلاد المسلمين بلا عهد ماشي ولم تحمل علينا السلاح، فيبقى نهى النبي عن قتل الايه النساء. طب اذا كان في ارض المعركة وهي تحارب تقتل، والحديث وين هذا؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي فوجد امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه تقاتل، ما كانت تبشر القتال بنفسها، فنهى النبي عن قتل النساء والايه والصبيان. ماشي، يبقى الحرب ليس بمعنى المقاتل، ماشي، الحرب ما ليس بيننا وبينه عهد ولا ايه ولا أزمة. قال وما كان فيه تهديد أو تأكيد على الخالي عن ذلك. ماشي، مثال الثاني حديث أبي داود وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. هذا الحديث اشتمل على تأكيد، ماشي، باطل باطل باطل، ماشي، مع حديث مسلم أي الأيم أحق بنفسها من وليها، الأيم أحق بنفسها من وليها. المرأة التي سبق لها الزواج الأيم اللي هي السيب أحق بنفسها من إيه؟ من وليها. فيقول الشافعي أحق بنفسها من وليها فلا تزوج إلا برضاها، فلا تزوج إلا برضاها، لا يزوجها الولي إلا برضاها. إذن المعنى أن الولي أيضا هو من يباشر عقد النكاح وليس للأيم أن تباشر عقد الإيه النكاح. هي أحق بنفسها من وليها في أن ترضى أو لا ترضى، وليس لها الحق في مباشرة الإيه النكاح. الحنفي يقول للمرأة أن تباشر عقد النكاح، ويستدل بهذا الحديث الأيم أحق بنفسها من وليها في مباشرة الإيه؟ في مباشرة العقد. طيب ليكن معنى الحديث على ما أراد الحنفي، ليكن الأيم أحق بنفسها من وليها يعني هي أحق بنفسها في مباشرة الإيه العقد. إذن هذا الحديث بالمعنى الذي ذكره الحنفي يدل على أن للمرأة أن تباشر عقد النكاح بإيه بنفسه. عرضه حديث فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. الحديث الذي ذكره الحنفي ليس فيه تأكيد، والحديث الذي استدل به الشافعي فيه تأكيد، والقاعدة أن ما فيه تأكيد يقدم على ما ليس فيه تأكيد، مفهوم هذا؟ وكذلك ما فيه تهديد يقدم على ما ليس فيه تهديد. مفهوم هذا؟ طيب عندكم عنوان جديد؟ طيب خلي بالك من شيء، احنا دلوقتي اظن اننا انتهينا من الترجيح بحسب المرجع، الترجيح بحسب الايه المروي، يبقى في الترجيح بحسب الراوي انتهى والترجيح بحسب المروي انتهى. الان الترجيح بحسب الدلالة، انا لا اقدم حديث على حديث، انا اقول هذا الحديث دلالته على هذا المعنى اقوى من دلالة الحديث الاخر على المعنى المقابل، ماشي، يبقى الترجيح باعتبار الدلالة. فقال لك والله وما كان عموما مطلقا على العموم ذي السبب إلا في السبب. طيب خلي بالك من شيء، احنا كنا درسنا في باب العموم ان في عموم مطلق وفي عموم وارد على سبب، عموم مطلق وعموم وارد على ايه؟ على سبب. العموم المطلق من بدل دينه فقده، ماشي، عموم مطلق مفهوم هذا. العموم الوارد على سبب كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ورد على سبب وهو أنه رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. العام الذي لم يرد على سبب لا إشكال في حمله على العموم، ماشي، الكل يقول العام يحمل على عمومه، لكن العام الوارد على سبب حصل فيه خلاف، هل العام يقصر على سببه ويبقى ليس من البر الصيام في السفر لمن كان حاله كحال هذا المريض الذي أجهده السفر، ولا ليس من البر الصيام في السفر تبقى على عمومها؟ وأنت تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. عندي اتجاهين للعلماء، بعض العلماء يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأنا أحمل حديث على عمومه ولا عبرة بالسبب، والآخر يقول لا، العام يقصر على سببه، ماشي. مذهب الإمام مالك ومذهب أبي ثور يقول العام يقصر على سببه. قال طيب يبقى العام الذي لم يرد على سبب خاص، وهذا ما يسمى بالعموم المطلق، العموم الذي لم يرد على سبب خاص، قال لي لا خلاف في أنه يحمل على عمومه. طب والعام الوارد على سبب، قال لي في خلاف في أنه يحمل على عمومه أم يقصر على سببه الخاص. قال طب يبقى وما لا خلاف في حمله على العموم مقدم على ما فيه خلاف في حمله على العموم. فهمتم هذا؟ يبقى العام المطلق أي الذي لم يرد على سبب خاص مقدم على العام الذي ورد على سبب خاص، لأن الثاني يوجد عند احتمال أن يقصر على سببه. قال لي إلا في صورة السبب، إلا في صورة الإيه؟ السبب. احنا عندنا كنا خدنا في باب العموم ان صورة السبب تدخل في العموم دخولا قطعيا، يبقى العام يتناول صورة السبب قطعا وان تناول باقي الافراد ظنا. رجل سرق رداء صفوان فانزل الله والسرق والسرقة فاقطعوا ايديهما، هل الذي سرق رداء صفوان هذا يحتمل ان الآية لا تريده ان يكون خارج عن الآية ليس داخلنا فيها؟ الآية ما نزلت إلا بسببه، مفهوم هذا؟ العام ذو السبب يتناول السبب دخولا، يتناول السبب تناولا قطعيا، مفهوم هذا؟ طب والعام الذي لم يرد على سبب تناوله للأفراد تناولا ظنيا، اللي يبقى هو القطع مقدم على الظن. يبقى تحرير القاعدة كالآتي: العام المطلق لعدم احتمال قصره على سبب مقدم على العام الوارد على سبب لاحتمال قصره على سببه، إلا صورة السبب. طب إذا تنازع الخبران في صورة السبب، العام الأول يخرجها والعام الوارد عليها يدخلها، قال لا، يبقى العام الذي يتناولها الوارد عليها الحكم لها لأنه يتناولها إيه؟ قطعا، وهذا على الأصح. حتى بعضهم يقول أنها لا تخصص بالاجتهاد، يعني لا تخصص بالأدلة الظنية، يعني لا تستطيع أن تخرج صورة السبب من العموم بأدلة ظنية لأن دخولها دخول إيه؟ قطع. ماشي. قال: وما كان عموما مطلقا على العموم ذي السبب إلا في السبب، لأن الثاني العام الوارد على سبب باحتمال إرادة قصره على السبب كما قيل بذلك، قال بذلك مالك فيما نسب إليه وقال به أبو ثور كما قيل بذلك، دون المطلق أي العام الذي لم يرد على سبب في القوة إلا في سورة السبب، فهو أي العام الوارد على سبب فيها أي في سورة السبب أقوى، لأنها أي سورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر كما تقدم. وأظن المخالف في هذا الشيخ تقي الدين بن السبكي، وقال إنها أيضا أن دخولها ظني، ماشي؟ المخالف في ذلك الإيه؟ والد المصنف، وقال إن دخولها إيه؟ ظني، لكن الأكثر على أن دخولها إيه؟ دخولها قطعي. انتهينا من هذا؟ واضح أن هذا الترجيح باعتبار الدلالة؟ واضح، ماشي؟ طيب، قال لي والعام الشرطي كمن وما الشرطيتين على النكر المنفي على الأصح. طيب أنا الآن أرجح بين العمومات، أرجح بين العمومات، وهذا فيه من الدقة والله يعني ما يعجب له، يعني صيغ العموم أنا أضعها في مراتب، أقول هذه الصيغة تدل على العموم وهذه الصيغة تدل على العموم، إلا أن الأولى أقوى من الثانية، فأضع لكل صيغة مرتبة في الدلالة. قال لي العام الشرطي اللي هو من وما الشرطيتين، كمن وما الشرطيتين، ماشي، مقدمة على النكر المنفية. اديني أمثلة عشان نستحضر الكلام. أقول لك وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله، يعني كل ما تفعلونه من الخير تجدوه عند الله، هنا ما شرطي، وما تفعلوا من خير تجدوه، ومن زي من جاء بالحسنات فله، يعني كل من جاء بالحسنة فله إيه؟ عشر أمثله، ماشي؟ من دخل داري فأعطيه درهما، يبقى كل داخل يعطى درهما. قال والعام الشرطي كمن وما الشرطيتين على النكر المنفية، ما في الدار، ما في الدار رجل، ماشي ماشي، أو لا رجل في الدار، على النكر المنفية على الأصح. طب لماذا قدمتم العام الشرطي على النكر المنفية؟ قال لأن العام الشرطي لإفادته التعليل، العام الشرطي يفيد التعليل. مثاله من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، لماذا يقتل؟ تقول لردته، تفهم هذا؟ يبقى أداة الشرط وإن أفادت عموما أفادت مع العموم تعليلا، من بدل دينه فاقتلوه، يعني اقتلوا كل مرتد، أفادت إيه؟ عموما، وأفادت تعليلا، ولماذا يقتل؟ لردته. فليبقى العام الشرطي أفاد مع العموم تعليلا، والنكر المنفية أفادت عموما ولم تفد تعليلا. أنا أقول لك ليس في الدار أحد، ليس في الدار رجل، نعم يعني ليس في الدار ولا رجل، فهمت هذا؟ طيب هل هنا يوجد علة؟ لا يوجد علة. قال لإفادته، لإفادة العام الشرطي للتعليل دونها، دون النكر المنفية، فإنها تفيد العمومة ولا تفيد معه تعليلا. وقيل العكس، بعضهم يقول إيه؟ لا، النكر المنفية أقوى في العموم من العام الشرطي. طب لماذا؟ قال لبعد التخصيص فيها بقوة عمومها دونه، وجهة قوية جدا، ماشي؟ دونه لبعد التخصيص فيها، لبعد التخصيص فيها بقوة عمومها دون العام الشرطي. نكرة منفية. لا دونه. نكرة منفية. إيه؟ نكرة منفية. لبعد التخصيص فيها في النكرة المنفية بقوة عمومها، في النكرة بقوة عموم النكرة المنفية دونه، دون العام الشرطي، ماشي؟ عندك دونه؟ دونه. صححه. هذه الكتب إذا يعني ينبغي إذا أخرجت للناس أن تخرج خالية من الأخطاء، يعني يبذل فيها مجهود ضخم بحيث أن تكون خالية من الأخطاء. لأن يعني لو أنا أقرأ هذه النسخة وأريد أن أفهم منها على هذا الوجه ما يفهم. يعني كنا نقرأ في التشنيف جمل غير قابلة للفهم، لا تفهم. أقلبها يمنة ويسرى، هي لا تفهم، غير قابلة للفهم. فعندما ذهبنا إلى المكان الذي نقل منه الزركشي وجد أن الأخطاء في المنقول في الطبع بسبب هذه الأخطاء هي لا تفهم، يعني لا عجز عن فهمها، هي مكتوبة خطأ. فأنت عند تقلبها يمنة أو يسرى لا يظهر لها وجه. لماذا؟ لوجود أخطاء وضمائر موجودة أبهمت العبارة جدا. لما رجعت إلى المكان الذي نقل منه الزركشي وجدت العبارة سهلة، ما فيها غموض. طيب خلي بالك من شيء، احنا بنقول النكرة المنفية، بعضهم يقول النكرة المنفية أقوى في العموم من العام الشرطي. لماذا؟ قال لي لأن النكرة المنفية يبعد فيها التخصيص، يبعد فيها الايه؟ التخصيص. ماشي؟ عندما تقول ما في الدار أحد يبعد أن يكون فيها، لو قلت إلا زيدا يبقى الجملة غير مستقيمة، لأن زيد أحد وأنت قلت ما في الدار أحد، فبعد ذلك تقول ما في الدار أحد إلا إيه؟ إلا زيدا. طب ما زيد أحد، تفهم هذا؟ زيد أحد، وأنت أخبرت أن ما في الدار أحد. فالنكرة المنفية لقوة عمومها يبعد فيها التخصيص، بخلاف العام الشرطي. لو قلت لك من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، تقول الكافر إن جاء بمئات الحسنات فلا يأخذها أصلا، فضلا عن أن يأخذ أضعفها. صح كده؟ لا، لو جاء الكافر وقد أطعم وقد كسى هل يجد هذه الحسنات؟ لا يجده. من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، الكافر ليس له الحسنات ولا عشر أمثالها. لا يبعد التخصيص في العام الشرطي، لكن يبعد التخصيص في النكر المنفي. وعلى كل يعني العام الشرطي له ميزة ليست للنكر المنفية، وهي إفادة التعريف. والنكر المنفية لها ميزة ليست للعام الشرطي، وهي قوة دلالتها على العموم وبعد التخصيص فيه. وهي طب بناء على الأصح أن النكر المنفية تلي العام الشرطي في القوة، وهي تقدم على الباقي من صيغ العموم كالمعرف باللام أو الإضافة. المعرف باللام زي السارق والسرقة فاقطعوا، ماشي؟ كالمعرف باللام أو الإضافة، لأن في الإضافة مثلا المعرف باللام سواء كان مفرد أو جمع، المعرف باللام عند المفرد المعرف بأل، والجمع المعرف بأل من صيغ العموم، والجمع المعرف بأل والجمع المضاف والمفرد المضاف من صيغ العموم. يوصيكم الله في أولاديكم، ماشي؟ المعرف بالأل كالمعرف باللام سواء كان مفردا أو جمعا، أو المعرف بالإضافة سواء كان مفردا أو جمعا، لأنها أي النكرة المنفية أقوى منه في العموم. ماشي؟ أقوى منه الهاء تعود على ماذا؟ على الباقي، وهي تقدم على الباقي، وهي تقدم على الباقي، لأنها أي النكرة المنفية أقوى في العموم منه، أي من باقي صيغ العموم، من باقي صيغ الإيه؟ العموم. لماذا؟ قال لي إذ تدل عليه بالوضع، النكرة المنفية تدل على العموم بالوضع في الأصح كما تقدم، وهو أي باقي صيغ العموم إنما يدل عليه بالقرينة اتفاقا. طيب أريد أن أوضح هذا المعنى. النكرة المنفية موضوعة للدلالة على الإيه؟ على العموم، تدل على العموم بالوضع. طب وباقي صيغ العموم، نحن نقول لو تذكرون في مسائل العام والأصح أن للعموم صيغة تخص، وأن العرب وضعت للعموم صيغة إيه؟ تخصه. إذن هذه الصيغ بالوضع تدل على العموم. وهنا الشيخ بيقول لك إيه؟ وهو إنما يدل على العموم بالقرينة. أنت تجد بين الفهمين إيه؟ تضاد أو تتنافي يعني. هناك نحن نقول الأصح أن العمومة وضعت له صيغة إيه؟ تخصه، دل على العموم. فالجواب أن هناك صيغ موضوعة للعموم تدل على العموم بالوضع ولا تحتاج مع الوضع إلى قرينة. وهناك صيغ من صيغ العموم تدل على العموم بالوضع ولكنها مع الوضع تحتاج إلى القرينة. هكذا يعني ما استفدناه من الحاشية، صيغ تدل على العموم بالوضع ولا تحتاج مع الوضع إلى قرينة، قال لك النكرة النفية. وصيغ تدل على العموم بالوضع لكنها تحتاج مع الوضع إلى قرينة، قال لي زي المفرد المعرف بأل والجمع المعرف بأل، وكذلك الجمع والمفرد المعرفين بالإضافة. تفهمون هذا؟ طيب أريد أن أوضح أكثر. هناك في العموم الشيخ قال لي إيه؟ والأصح أن أل المعرف بأل والإضافة للعموم ما لم يتحقق عهد، فإن تحقق عهد حمل عليه. تمام كده؟ تفهم هذا؟ يبقى القرينة عندي ألا يتحقق عهد. لو قلت لك مثلا اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، هنا تحقق عهد، فلا تحمله على كل فرس وإنما تحمله على الفرس المعهود. لكن إذا لم يتحقق عهد، قلت لك السرق والسرقة، ولما أذكر زيد السارق لم يجد العهد، قال هنا إذا لم يتحقق عهد يحمل على العموم. يبقى القرينة المقصودة هي عدم تحقق الإيه؟ العهد. هذا ما ذكره في باب الإيه؟ صيغ العموم. فهمت هذا؟ يبقى مجرد أن ترى النكرة المنفية تحمله على العموم، لا تنظر إلى عهد أو إلى شيء آخر. لكن العام المعرف بأل لا أستطيع أن أحمله على العموم إلا بعد النظر، هل يوجد عهد أم لا؟ فإذا وجد عهد فليست للعموم، وإن لم يوجد عهد أحملها على العموم. يبقى فرق بين صيغة تحمل على العموم من أول نظر وصيغة لا تحمل على العموم إلا بعد النظر، هل تحقق عهد أم لا؟ طب إذا لم يتحقق عهد إذن أحملها على العموم. فهمتم هذا؟ يبقى الفارق عندي هنا صيغة تدل على العموم بوضعها ولا تحتاج مع الوضع إلى قرينة، والآخر صيغة تدل على العموم بوضعها ولكن تحتاج مع الوضع إلى قرينة، وهو النظر هل تحقق عهد، هل وجد عهد أم لا. مفهوم؟ ولعلكم تذكرون الأقوال التي قيلت في المفرد المعرف والجمع المعرف، بعضهم يقول هي لا تحمى، هي أصلا لم توضع للعموم، هي موضوعة للجنس الصادق ببعض الأفراد، كما أقول مثلا إيه الرجل خير من الإيه من المرأة، فهي أنا ليس المقصود كل رجل خير من كل امرأة، وإنما المقصود أن جنس الرجل الصادق ببعض الأفراد أفضل من جنس المرأة الصادق ببعض الإيه الأفراد، لا يحمله على العموم إلا بالقرينة. فاهم؟ ويكون الحمل هنا حملا مجازيا، هذا مذهب إليه البعض، أبو هاشم الجبائي في المفرد المعرف والرازي في الجمع المعرف، وقال هو للجنس الصادق ببعض الايه الجنس الصادق ببعض الافراد، واذا حملت على العموم فيبقى للقرينه ويكون الحمل ايه مجازا. دكتور الضمير لان اقوى منه، هل منه يعود الى من الباقي الى معرف بالله، وهي تقدم على الباقي من صيغ العموم، هي تعود على الباقي. هذا الباقي يشمل ماذا؟ يشمل صيغ عديده كالمعرف باللام والايه وما بعده يشع المعرف باللام وصيغ النكر المنفيه. ماشي ماشي، هو في مفيش معارضه بين ما اقول وما تقول، ما هو الباقي مفسر بالايه بالجمع المعرف وبالمفرد المعرف. ماشي. وهو إذن الضمير وهو أي أي أي باقي صيغ العموم، فالمفرد المعرف بأل وبالإضافة إنما يدل عليه على العموم بالقرينة اتفاقا. وليس كل صيغ الباقي تدل على العموم بالقرينة. هو يقول هذا معرف باللام، هو ضمير مفرد، لابد أن يعود على مفرد. إذا أردت أنت أن تعيده على الأشياء المفصلة يبقى المفرد المعرف بال، المفرد المعرف بالإضافة، الجمع المعرف بال، الجمع المعرف بالإضافة، فكان لابد أن يأتي بطريق جمع يعني، ماشي؟ وهو ذكر هذه الأشياء لا على سبيل الحصر، على سبيل التمثيل فقط. في معطوف بأو يمكن أن يعود الضمير بالمفرد المعرف باللام أو بإضافة، ورد فيه أو، إذا ورد أو يمكن أن يأتي الضمير مفردا. طيب ما المانع أن تحمله على الباقي؟ لأن الكلام الذي يأتي بعده هو لأن جميع صيغ العموم لا يدل، هم يدل على أمور بغير قرينة أيضا من هذه الصيغ. الأمر بسيط، الأمر بسيط، ماشي؟ هو ماذا صرع الشيخ؟ قال لك العام الشرطي مقدم على النكرة المنفية، والنكرة المنفية مقدمة على الباقي. الشيخ المحلي بيشرح هذه العبارة فقال الباقي كايه؟ كا، وليس كالحصر. جميع صيغ العموم أنا ذكرت العام الشرطي وبعد ذلك ذكرت النكرة المنفية، ويبقى العام الشرطي في المرتبة الأولى والنكرة المنفية في المرتبة الثانية، وباقي الصيغ صيغ العموم تأتي في المرتبة بعد الايه؟ بعد النكرة المنفية. وهو أتى بمثال للباقي فمثله بالايه؟ بالجمع المعرف والمفرد الايه؟ المعرف، مفهوم هذا؟ وهو يعلل لماذا كانت النكرة المنفية متقدمة على باقي صيغ العموم. قال لأن النكرة المنفية تدل بالوضع ولا تحتاج إلى قرينة، وباقي الصيغ تدل على العموم بالوضع مع الاحتياج إلى القرينة. ماشي، هذا القدر يكفي في تقرير الكلام. ماشي، قال والجمع المعرف باللام أو الإضافة على ما ومن غير الشرطيتين، غير الشرطيتين كالاستفهاميتين، لأنه أقوى منهما في العموم لامتناع أن يخص إلى الواحد دونها على الراجح في كل كما تقدم. طيب خلي بالك من شيء، العام الشرطي ثم النكرة المنفية ثم العام المعرف، الجمع المعرف والمفرد المعرف. قال طب الجمع المعرف والجمع المعرف ومثله الجمع المعرف، قال لي مقدم الجمع المعرف مقدم على ما ومن غير الشرطيتين. الجمع المعرف باللام أو الإضافة زي مثلا يوصيكم الله في أولادكم، ماشي، مقدم على ما ومن غير الشرطيتين كالاستفهامتين. طيب لماذا؟ قال لي ما ومن يجوز أن تخصص إلى الواحد، تجوز أن تخصص إلى أن يبقى فرد واحد، هذا على الراجح. طيب والجمع لا يجوز تخصيصه إلا إلى أقل الجمع، تفهم هذا؟ هذا أيضا على الراجح. قال لي طيب يبقى عندي صيغة يمكن أن أخرج جميع الأفراد منها إلى أن يبقى فرد واحد، وهي ما ومن غير الشرطيتين، وصيغة أخرى لا أستطيع أن أخصصها إلا إلى أقل الجمع، أخرج جميع الأفراد بس بشرط أن يبقى ثلاثة. قال لي طيب يبقى ما يخص إلى الواحد أضعف مما يخص إلى الثلاثة، ويبقى الجمع المعرف مقدم على ما ومن غير الشرطيتين. قال لي كالاستفهاميتين. لو قلت لك من في الدار، من في الدار، تقول زيد، مع ان لفظ من يشمل ايه، يصلح لان يجاب بزيد وعمر وخالد وجميع المسلمين وجميع العلماء، فهمني، يصلح لكل هذا. فانت لو قلت لا من في الدار قلت زيد، والكل والكل ايه؟ ايه؟ اي الجمع المعرف. والكل اي الجمع المعرف، والكل اي الجمع المعرف وما ومن على الجنس المعرف باللام والإضافة. والله هذا بالجنس المعرف باللام والإضافة لاحتمال العهد فيه بخلاف ما ومن فلا يحتملانه، والجمع المعرف فيبعد احتماله له. خلي بالك من شيء دلوقتي، قلت الجمع، الجمع لأنه لا يخص إلا إلى أقل الجمع، أرجح من ما ومن غير الشرطيتين. اللي وما ومن غير الشرطيتين أرجح من الجنس المعرف اللي هو المفرد المعرف، المفرد الإيه؟ المعرف. لماذا؟ قال لي أولا المفرد المعرف بيحتمل العهد، ولذلك نحن شرطنا فإن هو لا يحمل للعموم إلا إذا لم يتحقق إيه؟ عهد، فهمني؟ لو قلت لا اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، انت تحمله على ايه؟ على العهد، ولا تستطيع ان تحملها على العموم. قال طيب المفرد المعرف يكثر فيه احتمال العهد بخلاف من وما فلا يرد عليهما هذا الاحتمال، من وما لا يرد عليهما احتمال العهد. قال والجمع المعرف يضعف فيه هذا الاحتمال، يضعف فيه هذا الايه؟ الاحتمال. مفهوم هذا؟ احتمال العهد، احتمال العهد، احتمال العهد لا يجعلني أنا أحمل المفرد المعرف على المعهود لا على العموم، صح كده ولا لا؟ احتمال العهد يجعلني أحمل المفرد المعرف على المعهود لا على العموم. قال لي هذا الاحتمال في المفرد المعرف أقوى ما يكون، وفي الجمع المعرف هذا الاحتمال يضعف، وفي من وما يتلاشى لا يوجد. فلذلك أنا جعلت إيه؟ جعلت من وما غير الشرطيتين أقوى من المفرد المعرف لأجل احتمال العهد، لأجل العهد، ماشي؟ فهمتم؟ احتمال العهد فيه أقوى منه في الجمع، واحتماله في من وما غير موجود. قال والكل أي الجمع المعرف وما ومن على الجنس المعرف باللام والإضافة لاحتمال العهد فيه بخلاف ما وما فلا ما ومن فلا يحتملانه، لا احتمال العهد لا يرد على ما ومن. والجمع المعرف لماذا؟ قال لي يبعد احتماله له، الجمع المعرف يبعد احتماله له أي للعهد. هذا مفهوم؟ طيب قالوا وما لم يخص على ما خص لضعف الثاني بالخلاف في حجته بخلاف الأول. ماشي. كنا شبهنا لكم قبل ذلك أن صيغة العموم تحيط بالأفراد كإحاطة السور بالبيت، كنا شبهنا هذا التشبيه، صيغة العموم تحيط بالأفراد كإحاطة السور بالإيه؟ بالبيت. هذا السور إذا لم يكسر منه شيء، لم يكسر منه جانب، السور قوي، مفهوم هذا؟ طب إذا كسر من جانب يضعف السور شيئا، فإذا كسر مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة بيضعف الإيه؟ السور. فهم هذا؟ قال يبقى العام الذي لم يخص السور اللي هو الصيغة سليمة قوية لم يخسر منها شيء، لم يخص منها شيء، بخلاف العام الذي خصه، فهمني؟ يضعف، يضعف. طب وكلما زاد التخصيص كلما ضعفت الصيغة أكثر وإيه وأكثر. تفهمون هذا؟ حتى إن الحنفية قالوا العام قطعي الدلالة، العام قطعي الدلالة، فإذا كان العام ورد في القرآن يبقى قطعي الثبوت، قطعي الإيه؟ الدلالة. ولو جاء خبر الواحد يخصص عموم القرآن، نحن الحنفية يقولون نحن لا نخصص عموم القرآن بخبر الإيه؟ الواحد، لأن خبر الواحد ظني، والعام قطعي الدلالة وقطعي الثبوت لأنه في القرآن. تفهمون هذا؟ طب قلنا لهم هذا العام عام القرآن ما يخصصه؟ قالوا لا يخصصه إلا الدليل القطعي. قلنا لهم فإن خصصه الدليل القطعي؟ قال إذا خصصه الدليل القطعي يمكن بعد ذلك للدليل الظني أن يخصص. لماذا؟ قال لي لأنه العام كان قويا قبل أن يخص، فلما قص ضعف، فهذا الخبر الواحد الضعيف هذا يستطيع أن يدخل إلى القصر ويأخذ ما فيه، ماشي؟ يستطيع أن ينفذ من السور. فهمتم هذا؟ على كل كلما خص العام ضعفت دلالته على الإيه؟ أو ضعف تناوله للإيه؟ للأفراد. طيب قال لي والعام قالوا إيه؟ وما لم يخص على ما خص لضعف الثاني بالخلاف في حجيته بخلاف الأول، ماشي؟ قال هذا بس مفهوم؟ لا شك عندي أن العام الذي مخص أقوى من العام الذي خصه، ماشي؟ عندنا مثلا حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يتعارض مع حديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. من دخل المسجد في وقت الكراهة، لك أن تقول من دخل إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قم صلي ركعتين. فيقول لك الآخر لا تصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر. فهم؟ هنا يتعرض عمان، نحن قلنا إذا تعرض عمان أقوى هما يخصص الأضعف. طب أين الأقوى وأين الأضعف؟ فبعضهم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا العموم لم يخص. لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس خصة، فخرجت منه الصلوات ذوات الأسباب، فصلاة الجنازة تصلى بعد العصر، ماشي؟ والاستسقاء يصلى بعد العصر، ماشي؟ الصلوات ذوات الأسباب تخرج عن هذا العموم. إذن لا صلاة بعد العصر خصة، وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لم يخص، يبقى أيهما أقوى؟ ما لم يخص. فيقول يبقى إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس يعمل بهذا الحديث، وإن دخل بعد العصر يصلي إيه؟ ركعتين، ماشي؟ قال المصنف طبعا بالخلاف في حجيته، احنا عندنا بعضهم ذهب في باب العموم، قال العام حجة ما لم يخص منه، فإذا خص منه فليس بإيه؟ بحج، فليس بحجة فيما بقي من الأفراد. يعني هذا العام يشمل هؤلاء الأفراد، تمام كده؟ قال لي ما لم يخص، ما لم يخص فهذا العام حجة يستدل به على ثبوت الحكم لجميع هؤلاء الأفراد. قال لي فإن خص منه فرد، قال لي لا يبقى، بعضهم يقول هذا لا يبقى حجة في الباقي. طب لماذا لا يبقى حجة في الباقي؟ قال لي ومن أدراني هل هذه الأفراد ما زالت تحت الصيغة أم خرجت مع من خرج؟ أنا لا أعرف هل هي دخلها التخصيص أيضا فخرجت. أما زال الصيغة تحيط إيه بها. بعضهم يقول إيه يقول هذا. قال المصنف كالهندي: وعندي عكسه، لأن ما خص من العام الغالب، ما خص هذا الذي خص من العام الغالب، والغالب أولى من غيره. تقرأ هكذا: ما خص مبتدأ، من العام الغالب خبره، مش ما خص من العام الغالب. ما خص من العام الغالب أو ممكن تنفع دي ما تنفع برضك تنفع ما خص من العام هو الغالب، هو الغالب وتنفع برضك ما قرأته أنا. ما خص أنتم ما قرأتموه أحسن. ما خص من العام هو الغالب، خلاص كده. ما خص من العام هو الغالب، والغالب أولى من غيره. ماشي. فهمتموها؟ حتى خيل ما من عام إلا ودخله الإيه؟ التخصيص. والأقل تخصيصا على الأكثر تخصيصا. أنا شرحت هذه ماشي، لأن الضعف في الأقل دونه، لأن الضعف في الأقل تخصيصا دونه، أي أقل من الضعف في الأكثر تخصيصا دونه في الأكثر. فهمتم؟ طيب، خلي بالك من حاجة، يعني الشيخ لم يصرح بهذا بس هو يفهم منه. هو الشيخ الآن يرتب الدلالات، فلا شك أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، وأن المنطوق الصريح أقوى من المنطوق غير الإيه الصريح. فأنا لو أرتب الدلالات أقول المنطوق الصريح، ثم المنطوق غير الصريح، ثم المفهوم الموافق، ثم المفهوم المخالف. هذا ترتيب الدلالات، هو سيسير على هذا النهج. هو بدأ بالعام الشرطي، هو في شيء سابق على العام الشرطي، ولكن لأنك تفهمه هو لم يذكره. ماشي. ما هو الشيء الذي تفهمه وهو لم يذكره؟ الخاص. الخاص أقوى من العام. الخاص في مدلوله أقوى من العام في تناوله للأفراد. مفهوم هذا؟ يبقى كأنه قال للشيخ بس عشان هي مفهومة لكم، قال إيه؟ الخاص مقدم على العام. الخاص منطوق، والخاص في مدلوله قطعي، والعام في تناوله للأفراد ظني على مذهب الجمهور. مفهوم هذا؟ يبقى الخاص يقدم على العام، ثم العام مراتب، يقدم العام الشرطي على النكرة، والنكرة على باقي الصيغ، والجمع يقدم على من وما، ومن وما تقدم على المعرف بأن، ترتيب معين. طب أنا عندما تعرضت للعام الخاص انتهيت من المنطوق الصريح، بدأ بعد المنطوق الصريح في المنطوق غير الصريح. طب المنطوق غير الصريح يندرج تحته إيه؟ دلالة الإشارة، الإشارة والإيماء والاقتضاء. فهمت هذا؟ أنا طيب، والعام الذي لم يخص يقدم على العام الذي يخص، والأقل تخصيصا على الأكثر تخصيصا، والعموم بجميع مراتبه السابقة مقدم على الاقتضاء والإشارة والإيماء. ماشي. لأن الأول من المنطوق الصريح، والثاني من المنطوق غير الصريح. طيب، ولكن أيضا المنطوق غير الصريح على مراتب، فأقواها الاقتضاء، ويليه الإشارة والإيماء. تذكرون في دلالة الاقتضاء كنا نقول في دلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على محذوف، يتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا على تقديره. ماشي؟ واسأل القرية، كل هذا الكلام لا يصح عقلا إلا أن تقدر، واسأل أهل الإيه؟ القرية. وعندما أقول لك اعتق عبدك عني، تقول هذا الكلام لا يصح شرعا إلا إذا قدرت، بعني عبدك ثم كن وكيلي في إيه؟ في عتقي، لأن الإنسان لا يجوز له أن يعتق عبد غيره. فهمتم هذا؟ ولما كنا رفع عن أمة الخطأ قلت هذا الكلام لا يصدق، الخطأ موجود إلا إذا قدرنا رفع عن أمتي الإثم أو المؤاخذة. فهمتم؟ الآية بتقول إيه؟ فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر، فعدته من أيام إيه؟ أخرى. لا يصح الكلام إلا بتقدير، لا يصح شرعا إلا بتقدير أفطر. مفهوم هذا؟ قال طيب، يبقى دلالة الاقتضاء هي دلالة الكلام على محذوف يجب تقديره، لأن صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا تتوقف على هذا التقدير. دلالة الإشارة أو دلالة الإيماء، لو كنا نقولها في باب القياس، أن يقترن وصف بحكم، لو لم يكن هذا الوصف علة في هذا الحكم لكان اقترانه بالحكم بعيدا، لكان اقتران الوصف بالحكم إيه؟ بعيدا، لكان ذكر الوصف مع الحكم بعيدا. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لأجل سوادهما، إذا كان الأسود هو الذي تقطع يده فلماذا ذكرت السارق؟ فهمت هذا؟ يبقى اقتران الوصف بالحكم، اقتران الوصف بالحكم يدل على العلية، هذا ما يسمى بدلالة الإيماء. أنا لم أقل، لو قلت لك السارق يقطع لسارقته، هذا تصريح بالعلة، لكن أنا قلت السارق والسارقة فاقطعوا، ولم أصرح بالتعليل، ولكنك فهمت التعليل من قوة الكلام، هذا يسمى إيه؟ إيماء. طيب والإشارة، أنا أذكر بس بالمعاني، يعني الإشارة نقول دلالة اللفظ على معنى غير مقصود بالذات وإن كان مقصودا بالإيه؟ بالتبع. دلالة اللفظ على معنى، هما أحيانا في الأصول يقول دلالة اللفظ على معنى غير مقصود، ماشي، بس هو أدب، الأدب يقتضي أن نقول هذا دلالة اللفظ على معنى غير مقصود بالذات وإن قصد إيه؟ تبعا. ويمثلون بالآية وأحل لكم إلى الصيام الرفث إلى نسائكم، ودلالة هذه الآية على صحة صوم من أصبح جنبا، هي الآية ليس المقصود منها بالذات الدلالة على صحة صوم من أصبح إيه؟ جنبا، لكن أنت تقول والله إذا جاز للرجل أن يجامع إلى آخر جزء من الليل فبالضرورة يدركه الفجر وهو جنب، فلو كان الإصباح جنبا يفسد الصوم لأوجب الشرع عليه أن يمسك قدر ما يغتسل إيه؟ فيه. فهمتم؟ يبقى عندي دلالة اقتضاء، دلالة على مقصود يتوقف الصدق والصحة عقلا أو شرعا عليه، والإشارة والإيماء دلالة على مقصود لتعليل المقصود، الدلالة على مقصود من اللفظ لا تتوقف عليه، لا يتوقف عليه الصدق ولا الصحة. والإشارة في المرتبة الثالثة الدلالة على غير مقصود، أو بعبارة أخرى نقول غير مقصود بالذات ولكنها مقصود بالإيه؟ بالتبع. فلو أنت، أنا ذكرت الآن هذا الكلام، رتب أنت بقى المراتب بالثلاثة، أيهما أقوى؟ الاقتضاء، يليه يليه الإيماء، يليه الإشارة. قال والاقتضاء يقدم على الإشارة وعلى الإيماء، قال لأن المدلول عليه بالأول، المدلول عليه بالأول، المدلول عليه بالأول اللي هو الاقتضاء. طب خلي بالك بس من السياق، المدلول عليه اللي هو المعنى، المدلول عليه بالأول اللي هو، أنا عندي دلوقتي مقتضي ومقتضى، مقتضي ومقتضى، الأول هنا هو المقتضي والمدلول عليه هو المقتضى اللي هو فأفطر اللي انت قدرته، رفع عن أمتي المؤاخذة، اللي هي المؤاخذة الشيء المخدر، ماشي. هذا لأن المدلول عليه بالأول اللي هو المحذوف الذي دل عليه الكلام اللي هو المقتضي مقصود، هذا المقدر المحذوف مقصود يتوقف عليه الصدق والصحة، ماشي. أنا وقفت معك مع اللفظ عشان ما المدلول عليه اللي هو إيه، اللي هو المحذوف، اللي هو المحذوف المدلول عليه بالأول أي باللفظ المقتضي، يبقى المدلول عليه اللي هو المقتضى أو المحذوف بالأول اللي هو الكلام المذكور، ماشي، اللي هو المقتضي. المدلول عليه بالأول مقصود يتوقف عليه الصدق والصحة أو الصحة، وشرحنا هذا. وبالثالث، والمدلول عليه بالثالث اللي هو التعليل، التعليل، ماشي. الإيماء دل على التعليل. وبالثالث المدلول عليه بالثالث الذي هو التعليل مقصود من الكلام لا يتوقف عليه ذلك، لا يتوقف عليه الصدق ولا الصحة. وبالثاني المدلول عليه بالإشارة، المعنى المدلول عليه بالإشارة يعني صحة صوم من أصبح جنوبا، ماشي، المستفادة من قوله أحل لكم ليلة الصيام رفس إلى نسائكم غير مقصود كما علم ذلك في محله، غير مقصود لك أن تقول بالذات لكنه مقصود بالإيه، بالتبع. فهمتم هذا؟ فيكون الأول أقوى، فيكون الأول إيه؟ الاقتضاء أقوى، ثم الإيماء، ثم الإشارة. بس الشيخ هنا في المتن قال إيه؟ قال لي الاقتضاء مقدم على الإيماء والإشارة، وسكت عن أن الإيماء يرجح أيضا على الإيه؟ على الإشارة. ويرجحان أي الإشارة والإيماء على المفهومين. شفت احنا مشين ازاي؟ منطوق صريح، منطوق غير صريح. قال المنطوق غير الصريح بمراتبه الثلاثة أرجح من المفاهيم. قال لي ويرجحان أي الإشارة والإيماء على المفهومين أي الموافقة والمخالفة، لأن دلالة الأولين لو الإشارة والإيماء في محل النطق بخلاف المفهومين. أنا شرحت هذا منطوق، هذا وإن كان غير صريح لكنه منطوق، والثاني مفهوم. طيب والموافقة، طب احنا دلوقتي انتقلنا إلى فهم. إلى المفاهيم، نريد أن نرتبها، نريد أن إيه؟ أن نرتبها. قال لي مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة. طب المفاهيم المخالفة أنواع كثيرة، مفهوم، صفة، شرط، غاية، ماشي. قال لي في باب المفاهيم هو رتبها، ماشي. قال لك عندما قال أقوى المفاهيم الحصر بما وإلا، ثم الحصر بإيه، بإنما، ماشي، ثم ذكر إيه المراتب، مراتب الإيه المفاهيم. قال لي في مراتب المفاهيم ذكرت فين، مراتب المفاهيم المخالفة ذكرت في باب مفهوم المخالفة. تحت يقول الترجيح ما دل بالإشارة على الذي دل بالإيماء، قاله المالكي والشافعي والحنابلة. في عكس ذلك، في عكس هذا القول، ترجيح ما دل بالإشارة على الذي دل بالإيماء قاله المالكية والشافعية والحنابلة. في قول آخر غير ده؟ لا، بس هو التعليل هنا، التعليل هنا يقتضي ما ذكرت. يعني التعليل اللي ذكره الشيخ المحلي يقتضي ما ذكرته، الاقتضاء دلالة على مقصود، والإيماء دلالة على مقصود، والإشارة دلالة على غير مقصود. ماشي. حتى لو كانت الإشارة أرجح من الإيماء يبقى لاعتبار آخر، يعني لو رجح الإشارة على الإيماء يكون لاعتبار إيه آخر. طيب قال لي والموافقة على المخالفة لماذا؟ قال لي لضعف الثاني بخلاف في حجيته بخلاف الأول، تمام كده؟ حكى العلماء الاتفاق على حجية مفهوم الموافقة. ولما أنكر الظاهرية حجية مفهوم الموافقة قال العلماء والظاهرية لا يعذرون في ذلك لأنها ليست من باب القياس، هي من باب دلالة الإيه؟ النطق. فحكوا الخلاف وكأنهم لم يعبأوا بخلاف الظاهرية. الظاهرية يقولون مفهوم الموافقة ليس بحجة، كأن العلماء لم يعبأوا بخلاف الظاهرية وحكوا في المسألة وحكوا الاتفاق على حجية مفهوم الإيه؟ الموافقة. وقال الظاهرية لا يعذرون في ذلك لأن هذا من قبيل دلالة الإيه؟ النطق. ألف بخلاف مفهوم المخالفة، يعني الحنفية لا يقولون بالمفاهيم بأكثر المفاهيم، والباخلاني وإمام الحرمين والغزالي والآمدي لا يقولون كذلك بحجية أكثر المفاهيم. مفهوم هذا؟ ففي خلاف في حجية هذه الإيه؟ في المفاهيم المخالفة. قال لضعف الثاني بالخلاف في حجيته بخلاف الأول، وقيل عكسه، بعضهم يقول إيه؟ مفهوم المخالفة أقوى من مفهوم الموافقة. هذه من الغرائب، صح كده؟ مفهوم هذا؟ طب لماذا؟ قال لأن المخالفة تفيد تأسيسا بخلاف الايه؟ بخلاف الايه؟ الموافقة. يعني في الغالب مستعملة الزكاة في المعلوفة لا زكاة فيها، فهي من مفاهيم المخالفة أفادت معنى جديد. معنى جديد. لكن مثلا لا تقول لهم أوف، لا تضربهما في اتجاه واحد، في اتجاه واحد، لكن المخالفة اللفظ في منطوقه دل على معنى ودل على معنى آخر بمفهومه، فأفاد إيه؟ أفاد تأسيسا. الموافقة أفادت تأكيدا، أفادت إيه؟ تأكيدا. طب خلي بالك من شيء، إحنا درسنا معا اللمع. كان الشيخ أبو إسحاق رحمه الله يصنع أشياء غريبة. أولا هو جعل مفهوم الموافقة جعل دلالته قياسية، جعل دلالة المفهوم الموافقة دلالة إيه؟ قياسية. وجعل دلالة مفهوم المخالفة دلالة لفظية. طيب لا شك أن الدلالة اللفظية أقوى من الدلالة القياسية. يعني ما معنى هذا؟ يعني يقول لك في الغنم السائمة زكاة، كويس، دلالة هذا اللفظ على أن المعروف لا زكاة فيها من قبيل دلالة النطق. طيب ودلالة مفهوم الموافقة جعلها من قبيل القياس، جعلها من قبيل الإيه؟ فلا تقول لهما أوف للإزاء، وهذا الإزاء موجود في الضرب، إذن الضرب يحرم قياسا على التأفيف. طيب ماذا صنع الشيخ أبو إسحاق في اللمع؟ جعل دلالة المفهوم مستفادة من اللفظ، المفهوم المخالف مستفاد من اللفظ، وجعل دلالة مفهوم الموافقة مستفادة من القياس، من الإيه؟ القياس. وبنى على ذلك مسائل كثيرة جدا، من ذلك أنه يقول لك إيه مثلا إيه؟ قال العموم لا يخص بالقياس، العموم لا يخص بالإيه؟ بالقياس. طيب عموم القرآن لا يخص بالقياس، وبالتالي قال مفهوم الموافقة لا يخصص العموم لأنه من قبيل القياس. طب ومفهوم المخالفة؟ قال لك يخصص لأنه من قبيل دلالة النطق. شفت الكلام عند الشيخ وسحق؟ وأنا كنت أشرحه كنا نتعجب، يعني فهم؟ يعني هو جعل مفهوم الموافقة من قبيل الدلالة القياسية، وبالتالي إذا كان من قبيل القياس هو لا يخصص ولا ينسخ، أو ربما قال ذلك في النسخ خلاف التخصيص. يعني مثلا يقول لك القياس لا ينسخ النص، القياس لا ينسخ الإيه؟ النص، وبالتالي مفهوم الموافقة لا ينسخ لأنه من قبيل القياس. قال لي ده مفهوم الخلاف، قال لي لا ينسخ. لماذا ينسخ؟ قال لي لأنه من قبيل دلالة اللفظ. يبقى برضك هذا الكلام، يعني الشيخ أبو إسحاق يسير مع هذا الاتجاه إن المفهوم المخالف أقوى من مفهوم الموافقة. ماشي؟ ما هو قيله، ما هو قول ضعيف، بس الشيخ أبو إسحاق يسير مع هذا القول. تذكرون هذا؟ شرحناه في اللمح. لأن المخالفة تفيد تأسيسا بخلاف الموافقة، ويك أن تعلل تعليل آخر وتقول لأن الموافقة عند الشيخ أبو إسحاق من قبيل القياس، والمخالفة عند الشيخ أبو إسحاق من قبيل دلالة النطق، فهذا وجه للتقديم أيضا. ماشي؟ لأن دلالة الأولين المقصود الاختار، الأولين الإشارة والإيماء، سواء الاقتضاء مقدم على الإشارة والإيماء، والإشارة والإيماء مقدمة على المفاهيم. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من الترجيح باعتبار الدلالة. بقى احنا كده خدنا كم نوع؟ الترجيح باعتبار الراوي، الترجيح باعتبار المروي، ومن اول وما كان عموما مطلقا الترجيح باعتبار الدلالة. ماشي. ويبدأ عند والناقل عن الأصل بحسب المدلول النص. ايه؟ بحسب المدلول النص. يبدأ فين دوت؟ عنوان هكذا اللي هو فين؟ والناقل عن النص. ماشي. كل العنوان كده؟ الترجيح بحسب مدلول اللفظ. مدلول اللفظ. ماشي. طيب، هو على ما في الحاشية، على ما في الحاشية هو جعل ايه؟ جعل ما سرتم عليه انتم، يعني الترجيح بحسب الراوي والترجيح بحسب المروي، وجعل الترجيح بحسب المروي ينتهي عند والناقل عن الاصل. ماشي. والناقل عن الاصل هنا بدأ في الترجيح بحسب الايه؟ بحسب المدلول. ماشي. يبقى من عند والناقل عن الاصل الترجيح بحسب الايه؟ المدلول. هذا هي من هذه من عدياتي، ربما تكون غلط، هذه من عديات يعني. هو بحسب الحاشية، بحسب الحاشية حسب ال تدخل من تحت المركز، صحيح؟ ترجيح بحسب المركز. اللي غلطنا عليه. نعم. يبقى احنا كده هيشرح في الايه؟ في الترجيح الايه؟ بحسب المدلول من عند والناقل عن الاصل. ليس العموم والخصوص عدل من المدلول اللفظ. انا ارى ذلك يعني. انا ارى ذلك. انا قلت لك هذا من عندي عشان تبقى عارف ان هو يعني ايه، لك الحرية في طرحه يعني. ممكن نتوقف هنا ولا نكمل؟ نكمل. طيب. قال والناقل، والناقل عن الأصل أي البراءة الأصلية على المقرر له، أضرب مثال لبيان الناقل عن الأصل. في عند البراءة الأصلية، طبعا البراءة الأصلية الأصل عدم الأحكام. ماشي. الأصل ألا يجب شيء وألا يحرم شيء، والأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة. يبقى الإيجاب على خلاف الأصل، والتحريم على خلاف الأصل، والأصل براءة الذمة وعدم التكليف وعدم الأحكام. هذا مفهوم؟ ألا طيب، قبل البعثة الأشياء كلها على الإباحة. طب جاءت البعثة أو البعثة وأنزل الله عز وجل قوله وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. أنا أسأل الآن، أين هنا يوجد دليل ناقل عن الأصل ودليل مقرر للأصل. أحل الله البيعة مقرر للأصل، لأن الأصل الحل، الأصل الحل، فالبيع كان من على الأصل من الإباحة وهنا الحل، فقال الله أحل الله البيع، يبقى هو قرر الإيه؟ الأصل. والربا كان على الأصل حلالا، لكن قال الله وحرم الربا، يبقى نقل عن الأصل. يبقى أنا بمثال واحد أوضحت لك معنى الناقل عن الأصل والمقرر للإيه؟ للأصل. طب إذا تعرض عندك دليلان أحدهما مقرر للأصل والآخر ناقل عن الأصل، أيهما يقدم؟ إحنا عندنا لما يكون عندي واحد متقدم في الوجود والآخر متأخر في الوجود، المتأخر في الوجود يقدم، يقدم في الترجيح، صح كده ولا لا؟ المتأخر وجودا مقدم في الترجيح على المتقدم إيه؟ وجودا. أنت الآن بحاجة إلى معرفة أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، فالشيخ بيقول لي الناقل عن الأصل ماشي، أي البراءة الأصلية على المقرر له عند الجمهور، لأن الأول فيه زيادة على الأصل بخلاف الثاني. خلي بالك من شيء، أنا كنت أعلم أن قبل النزول وأحل الله البيع أعلم أن البيع حلال، فلما أنزل الله وأحل الله البيع هذه الآية ما أفادت تأسيسا وإنما أفادت تأكيدا، فهمت هذا؟ يبقى المقرر للأصل ليس فيه زيادة، هو مؤكد للمعلوم. قال طب والناقل عن الأصل، لا أفاد معنى جديدا وأسس لمعنى جديد، قال والتأسيس أولى من التأكيد، فهمت وجهة النظر هذه؟ يبقى الناقل عن الأصل أفاد علما وأفاد زيادة لم تكن تعلم من قبل، المقرر للأصل ما أتى بجديد أكد ما كان مع إيه؟ معلوم، قال لي والتأسيس أولى من التأكيد، هذا مفهوم؟ طيب. والناقل عن الأصل عن أي البراءة الأصلية على المقرر له عند الجمهور، لأن الأول فيه زيادة على الأصل بخلاف الثاني، وقيل عكسه بأن يقدر تأخير المقرر للأصل ليفيد تأسيسا كما أفاده الناقل فيكون ناسخا له، هذا مفهوم ماشي؟ عبارة لأن الأول فيه زيادة على الأصل، قال هكذا مقصود على الأصل المعروف قبل ورود الحكم هكذا، لأن الأول اللي هو الناقل فيه زيادة على الأصل، الأصل اللي هو الحل، الأصل في الأشياء الحل، هو لما قال وحرم الربا، فهم؟ مشينا على مثال الذي ذكرتم يعني البيع والربا كان محللا أو كان على الحل الجاهلية مثلا، كان على الحل لأن مثلا جاء الآية أحل الله البيع لأن الأول فيه يعني الأول هو إيه؟ الناقل عن الأصل، الناقل عن الأصل فيه إيه؟ إثبات الحكم، فيه زيادة إيه؟ اللي هو إثبات الحرمة إيه؟ على الأصل، على الأصل اللي هو الأصل في الأشياء الحل إيه؟ الأصل في الأشياء حلم أم الأصل الذي كان معروف قبل ورود الحكم، هو واحد، هو هذا ما كان معروف قبل ورود الحكم أن الربا حلال وهذا هو الأصل، الأصل في الأشياء الإباحة، تمام كده؟ ما تعرفه أنت بدلالة الأصل حل الربا، جاء الدليل الشرعي ونقلك عن هذا إلى معنى آخر وإلى حكم آخر جديد وحرم إيه؟ وحرم الربا. وكيف يعتبرونه زيادة لأنه قبل البعثة؟ زيادة، ما هي زيادة على الأصل، الأصل في كل حال هو الإباحة، لو حتى في الربا الإباحة يعني صحيح قبل البعثة ماشي جميل، حرمة الربا وحل البيع هي الحكم بأسالته، لأننا لا ننظر قبل البعثة في الحكم، مثلا الربا حل قبل البعثة لأنه لا حكم قبل البعثة، والبيع مثلا تفاح هذا أيضا حل لأنه لا حكم قبل البعثة، كلاهما واحد جميل. إذا جاءت البعثة، جاءت البعثة فقررت حكم واحد منهما ولم يقرر، لماذا نقول قرر؟ لأن الحرمة الطريبة وحل البيع هي حكم بأسالته، ولم يرد لإقرار هذا. طيب احنا عندنا الإباحة نوعان، إباحة عقلية وإباحة شرعية. إباحة عقلية وإباحة شرعية. قبل ورود الشرع كل الأشياء على الحل، فيبقى البيع قبل ورود الشرع هو مباح إباحة عقلية، فلما ورد الشرع وقال وأحل الله البيع أفاد إباحة إيه؟ إباحة شرعية. طب الحاصل من الإباحة الأولى الإباحة، ولا الإباحة الثانية الإباحة؟ هذا هو معنى التأكيد، ماشي؟ لا لا يعني ما حصل عندي زيادة، أنا كنت قبل البيع سأحكم بأن البيع مباح إباحة عقلية، وبعد البعثة الشرع أكد هذه الإباحة بإباحة إيه؟ شرعية. لكن الحاصل في الربا خلاف ذلك، أنا انتقلت من حل إلى حرمة. ما كيف تفهم ناقل عن الأصل ومقرر للأصل؟ نعم، هذا نعم ننظر في الترجيحيات. إذا قال أحد هذا ناقل عن الأزمة لأنه مقدم على الغير، لماذا هو ناقل؟ أي جعله النقل هو زيادة، لماذا ويمكن يقول لآخر لا ننظر لهذا لأنه لا ترجيح بهذا، لأنه لا حكم قبل البعثة، لا نعتبر هذا النقل عن الأصل هي زيادة في ترجيح دليل. يعني قبل بعثة لم يكن حكم تكليفي، كيف نأخذ منه الأصل؟ كيف نجعل هذا الأصل؟ لماذا نزيل المنفي قبل البعثة؟ المنفي قبل البعثة الأحكام الشرعية، لا حكم شرعي قبل البعثة، لكن الأحكام العقلية مقررة. الأحكام العقلية مقررة، أنا أقول إباحة إيه؟ إباحة عقلية، ماشي؟ بمعنى آخر، بمعنى آخر، لو تناولت التفاحة قبل البعثة تساب أم تعاقب؟ لا تساب ولا تعاقب. هذا هو معنى الإباحة العقلية، لا ثواب ولا عقاب. أنا أفهم أنه لا حكم قبل ورود الشرع، وأن الأشياء قبل الأشياء قبل ورود الشرع لا يحكم عليها بالإباحة الشرعية، لكن أنا أقول يحكم عليها بالبراءة الأصلية أو الإباحة العقلية، ماشي؟ حكم عقلي الذي ذكرتم كأنه مقصود من الأصل هنا، أليس كذلك؟ نعم، الإباحة العقلية ترادف البراءة الأصلية، ماشي؟ البراءة الأصلية أو الإباحة العقلية ألفاظ مترادفة، مفهوم هذا؟ عندك في إشكال في أن حرم الربا نقل عن الأصل؟ لا إشكال. طب عندك إشكال في أن أحل الله البيع مقررة للأصل؟ مقررة للأصل؟ ما حكم من باع في الجاهلية؟ إيه؟ ماشي، لا ثواب ولا عقاب. هذا شأن المحب، شأن المباح أنه لا ثواب فيه ولا، لكن إباحته لم تثبت بالشرع لأن الشرع لم يأتي بعد. إباحته ثبتت أن الأصل في الأشياء الإباحة. لأن الأول كلمة، يعني لأن الأول فيه، لأن الأول أي الناقل عن الأصل فيه زيادة على الأصل، لأن الأصل أفاد حلا وهو زاد عليه الحرمة، صح كده؟ كلمة الأول لأن الأول ما أقول لك، والناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل هذا هو الأول مقدم على المقرر له هذا هو الثاني. لأن الأول أي الناقل عن الأصل فيه زيادة عن الأصل، ماشي؟ إذ الأصل لم يحرم والناقل عن الأصل حرم. كده العبارة مفهومة؟ تفهم كده يا عثمان؟ لأن الأصل لم يحرم والناقل عن الأصل حرم، أو الأصل لم يوجب والناقل عن الأصل أوجب، بخلاف الثاني لأنه هو والأصل متفقان، هو والأصل إيه؟ الأصل جاء بالحل والشرع جاء بالحل، فهذا مقرر لهذا ليس فيه زيادة. طيب حقيقة أنا أعجب لكم، يعني تسألون في الأشياء الواضحة. وقيل عكسه، اسأل بقى في عكسه، أنت المفروض تسأل في إيه؟ في عكسه مش في اللي فات، اللي فات سهل واضح جدا، اسأل بقى في إيه؟ في عكسه. قال وعكسه، وقيل عكسه بأن يقدر تأخير المقرر للأصل ليفيد تأسيسا كما أفاده الناقل فيكون ناسخا له. تسأل في معنى العبارة دي، أنت إذا سألت تسأل في هذه العبارة، هذا العبارة مفهوم ولكن اشرحها أنت، اشرحها أنت. أظن أنك ما فهمت السؤال هنا. سألنا هذا باب الترجيحات، من باب الترجيحات إذا ورد دليلين وتريد أن ترجع أحدهما ومتساويا دليلين وأحد ينظر إلى قبل بعثة قبل شرع، إذا كان منقول ويرجح بهذا السبب، هذا منقول عن الأصل، هذا نقل عن الأصل، هذا يعتبر زيادة. ويمكن يقول لهذا لوجه ثاني، لماذا تنظر إلى قبل الشرع؟ لأنه لا حكم قبله، كيف تزيد هذا؟ كيف ترجع بهذا بسبب هذا؟ لا لا لا، أدعي زيادة الدليل. لا لا لا، أنت تنظر إلى زيادة الدليل صح كده؟ أنا أتكلم على زيادة حكم. زيادة إيه؟ زيادة حكم ماشي؟ ما هو وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا دليلا ورد بعد الشرع تمام كده؟ الربا كان حلالا وصار حراما، البيع كان حلالا وبقي حلالا، ولو كان قبل البعثة حراما هذا أو حلالا الربا ولا ثواب ولا عقاب، ومثل هذا البيع لا ثواب ولا عقاب، هي متماثلان صحيح، فقبل البعثة هما متماثلان. جاء الشرع فأبقى واحد على حاله وغير الثاني، الزيادة في التغيير، والثاني أيضا هو غير حاله بحسب الثواب والعقاب، مثلا البيع تفاح وجعل فيه ثواب، لم يجعل فيه الثواب، الثواب في إذا جعلته حلالا فيه ثواب، ليس فيه ثواب، لو جعلت حراما فيه عقاب. أنت تحكم على بيع التفاح بالإباحة ولا بالند؟ طبعا المباح لا ثواب ولا عقاب فيه، وإذا جاء الثواب والعقاب فيه يكون من الناحية من جهة النية، أمر آخر ماشي. طيب نفهم ما لا نفهمه. وقيل عكسه بأن يقدر تأخير المقرر للأصل يفيد تأسيسا كما أفاده الناقل فيكون ناسخا له. كيف نفهم هذه العبارة؟ يكون المقرر ناسخا. أنا أقول لك إيه، قبل البعثة، قبل البعثة كويس كان الحل كويس، فالذي هذا قيل الضعيف هذا يوجه قوله بالآتي، يقول لك قبل البعثة كان الحل، فإذا وجدت دليلا محرما ودليلا محللا فالمتبادر إلى الذهن أن الناقل جاء أولا، يبقى هذا الشيء كان مباحا فحرم، ثم بعد أن حرم نسخ تحريمه وجاء دليل الدال على الحل، فيبقى المقرر للبراءة الأصلية وارد بعد الناقل للبراءة الأصلية، والمتأخر في الوجود مقدم في الترجيح على المتقدم في الوجود. فهمت وجهة النظر هذه؟ هو يقول لك مثلا هو قالوا أحل الله البيع مثلا، يعني هو يفرض هكذا مثلا، يعني وأحل الله البيع، احنا نفرض ان الايه ان الاصل يقتضي حل البيع، فجاء الشرع وحرم البيع، نفترض هذا، فيبقى تحريم البيع ناقل، ثم جاء وأحل البيعة اللي هو المقرر للأصل ناسخا للتحريم للتحريم الايه السابق ماشي. فقال لك يبقى الناقل أفاد تأسيسا والناقل أفاد تأسيسا والمقرر للأصل أفاد تأسيسا. طب ما التأسيس الذي أفاده المقرر؟ قال لي نسخ التحريم السابق أو نسخ الناقل السابق. فهمت هذا؟ بس هذا برضه بعيد ماشي. ممكن نأتي بمثال مطابق يعني مثلا الفرار في في في في أرض المعركة. الفرار في أرض المعركة لو نظرنا إلى قبل البعثة يعني يجوز لك أن تفر من أرض المعركة. إن فرت من أرض المعركة لا ثواب ولا عقاب لأنه لا ثواب ولا عقاب إلا بعد ورود الشر. إذا أطلقنا على ذلك الحل يحل لك أن تفر من أرض المعركة قبل البعثة. فلما جاءت البعثة وحر وأمر الله بالثبات أمام العشرة وحرم الفرار في هذه الصورة يبقى هو كده إيه؟ ناقل. كان الفرار حلالا ثم صار حراما أمام العشرة ثم بعد ذلك أحل الفرار أمام العشرة عندما أمر بالثبات أمام الإيه؟ أمام الاثنين. فهمت هذا؟ يبقى الفرار من العشرة حل ثم حرم ثم إيه؟ ثم حل. قال لي هذا الحل مقرر للايه للاصل وورد نسخ ورا مدامه متاخرا وافاد تاسيسا وهو نسخ النقل السابق. تصورتم؟ طيب وقيل عكسه بان يقدر تاخير المقرر للاصل ليفيد تاسيسا كما افاده الناقل فيكون المقرر ناسخا للناقل فيكون ناسخا له فيكون المقرر لتأخره ناسخا للناقل لتقدم وبالتالي يكون المقرر مفيد أن أفاد تأسيسا ماشي. مثال ذلك أنا عمال أتعب نفسي وأجيب أمثلة من عندي الشيخ جايب أمثلة هو. مثال ذلك حديث من مس ذكره فليتوضأ هذا نقل ولا مقرر؟ نقل. نقل لأن الأصل عدم النقد. الأصل عدم الإيه النقد. فهو نقلني عن هذا الأصل وقال من مس ذكره فالإيه فليتوضأ. قال لي صح من مس فليصححه الترمذي وغيرهما حديث الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل مس ذكره عليه الوضوء فقال إنما هو بضعة منك يعني ليس بنقد. تفهم هذا؟ نعم. طيب أنت تستطيع أن تطبق المثال على الحالتين. أنا أقول لك أنا مع الاتجاه الأول الأصل عدم النقد. الأصل عدم النقد وجاء حديث إنما هو بضعة منك مؤكدا لعدم النقد فما أفاد تأسيسا وإنما أفاد تأكيدا. وجاء حديث من مس ذكره فليتوضأ أفاد تأسيسا والمفيد للتأسيس مقدم على ما هو مفيد للتأكيد لأن مع التأسيس زيادة. هذا كلام واضح ما في أي إشكال. طيب هذا تمثيل على الاتجاه الأول. طب هات مس بي على الاتجاه الثاني. أقول لك الأصل عدم النقد. الأصل إيه؟ عدم النقد. وجاء حديث من مس ذكره فنقلني عن هذا الأصل وصار الوضوء ينتقد بمس الذكر ثم نسخ هذا الحكم بقوله إنما هو بضعة منك والمتأخر ناسخ للإيه؟ للمتقدم. إيه؟ المقرر. المقرر أنا بفترض أن المقرر جاء متأخرا يبقى من مس ذكره إنما هو بضعة منك جاء متأخرا ونسخ من مس ذكره فليتوضأ ماشي. هذا يعني تصوير بس أو تطبيق المثال على على القولين. طيب والمثبت على النفي نأخذها في نبدأ من المرة القديمة يعني. ماشي. إيه؟ هو كله مترابط يعني هو كله مترابط الدرس مترابط بعضه ببعض. والمثبت على النافي لاشتماله على زيادة علم، وقيل عكسه لاعتضاد النافي بالأصل، وثالثها سواء لتساوي مرجحيهما، ورابعهما يرجح المثبت إلا في الطلاق والعتاق، فيرجح النافي لهما على المثبت لهما لأن الأصل عدمهما. وحكى ابن الحاجب مع هذا عكسه أن يرجح المثبت لهما على النافي لهما. طيب المثبت على النافي لاشتمال المثبت على زيادة إيه؟ على زيادة علم، عندما يقول ما بال النبي قائما ماشي، والآخر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، فأنت تقول ما بال النبي قائما لعدم علمك، لكن من قال رأيته بال قائما معه زيادة إيه؟ علم. لاشتمال المثبت على زيادة علم لم يطلع عليها النافي ماشي، وقيل إيه؟ وقيل عكسه لاعتضاد النافي بالإيه؟ بالأصل ماشي، يعني الأصل النافي يحكي عدما، والأصل في الأصل العدم، الأصل الإيه؟ العدم. وثالثها سواء لتساوي مرجحيهما، والله إذا كان المثبت يرجح بزيادة العلم فالنافي يرجح باعتضاد الإيه؟ باعتضاده بالأصل، وهذا مرجح وهذا مرجح فإيه؟ يتساوي. ورابعها اللي هو التفصيل، يرجح المثبت إلا في الطلاق والعتاق، فيرجح النافي لهما على المثبت لهما لأن الأصل عدمهما. ما هذا واضح؟ مثلا لو مثلنا يقول احنا في الاخبار، يعني انه تكلم في الاخبار، هذا الحديث يثبت الطلاق وهذا الحديث ينفيه ماشي، هذا الدليل يثبت الطلاق وهذا الدليل ينفي الطلاق، فهنا الشيخ بيقول لي في قول يقول المثبت النافي للطلاق والعتاق مقدم على المثبت للطلاق والإيه والعتاق، لماذا؟ قال لي لأن الأصل عدم الطلاق، لأن الأصل عدم الطلاق، يبقى النافي معضد بالإيه؟ بالأصل، النافي معضد بالإيه؟ بالأصل، والأصل عدم العتاق، فأيضا النافي معضد بالإيه؟ بالأصل، فيرجح النافي لهما على المثبت لهما لأن الأصل عدمهما، عدم الطلاق والإيه؟ والعتاق. وحكى ابن الحاجب مع هذا عكسه، يعني حكى القول وحكى عكس هذا القول. ذكر في حاشية قول الرابع لمن هذا القول؟ إيه؟ قول الرابع ذكر لمن هذا القول؟ لا أعرف، هو ابن الحاجب حكى هذا القول وحكى لأن في الإعتاق ويقدم الإثبات مثلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الإعتاق، هيأتي هذا هو العكس. وحكى ابن الحاجب مع هذا، يعني حكى الرابع وحكى معه خامسا وهو عكس الرابع، أي يرجح المثبت لهما على النافي لهما لما تقول من أن يعني الطلاق جدهن جد وهزلهن جد، والاحتياط في باب الطلاق، فيعني إذا ترددنا بين إثبات الطلاق وبين عدمه لا نثبته للاحتياط في باب الطلاق، وفي باب العتاق إذا ترددنا بين الإثبات والنفي ونحن نعلم أن الشارع متشوف للإعتاق يبقى نقدم الإيه؟ نقدم الإثبات. فهمت هذا؟ القول الرابع يقول في العتاق والطلاق نقدم النافي لأن الأصل عدم الطلاق وعدم العتاق، فيبقى النافي معضد بالأصل. الخامس يقول إذا ترددنا بين إثبات طلاق ونفيه ونحن نحتاط في باب الطلاق يبقى نثبت، يبقى المثبت إيه؟ مقدم. إذا ترددنا في العتاق بين الإثبات والنفي ونحن نعلم أن الشارع متشوف للإعتاق يبقى نقدم المثبت الذي يثبت العتاق، العتاق على النافي للإيه؟ للإعتاق ماشي؟ ونقف هنا.